فيش لا شيء. أكثر ولا الأسئلة بالآية مكتوبة، يحب عنده بعض الأسئلة حول الموضوع. أسئلة في الدرس يعني، كفهم واحد حاجة ما فهمهاش يعني في الدرس، مش أسئلة شخصية ولا فقط كان فهم حاجة في الدرس ما هيش واضحة يسأل مرحبا. الأمور الأخرى عندها أهل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، إن شاء الله الليلة نتكلم بإذن الله تعالى على تفسير سورة العصر، واختيار سورة العصر لأنها سورة قليلة ألفاظها عظيمة معانيها، وللتنبيه لا يجوز إنسان يقول سورة صغيرة، ثماش سورة صغيرة في القرآن، لكن يقول سورة قصيرة يعني ألفاظ قليلة، أما ما كل القرآن عظيم. والله تعالى قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. سورة العصر كما قال عنها الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتها، لأن سورة العصر اشتملت معاني عظام يأتي بعضها هكا حد الصوت. ما هو الناس كلها طول. فهذه السورة اشتملت معاني عظيمة، ولو تدبرها المرء لكفته في دين وفي دنيا. قال جل وعلا: والعصر. قيل في سبب نزول سورة العصر ما ذكر ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين، أو قيل فيما ذكر بعدما نزلت، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم ذهب وزار مسيلم الكذاب، واسمه في جسمه كذاب الذي ادعى النبوة، فقال مسيلمة: قال ما أنزل على صاحبكم، يعني يسأل عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنزلت عليه سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخره. ففكر مسيلمة قليلا ثم قال: ولقد أنزل علي مثلها، وكذاب. قال: ماذا أنزل عليك؟ قال: يا وبر يا وبر، أذنان وصدر. ثم قال: يا عمر، ماذا ترى؟ يعني ايش قولك في هذه الصورة؟ قال عمرو بن العاص قبل أن يسلم، قال له: قال والله إنك لتعلم أني لأعلم أنك كذاب، ولكن كذاب ربيعة خير من صادق مضر. معناها كذاب منكم خير من صادق مضر، يقصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك الله تعالى قال: إنهم لا يكذبونك، ولكن كله من الجحود والإنكار. ومسيلمة كان يدعي النبوة، يدعي أن ينزل عليه قرآن كما قال في الهذيان، يعني لا يقوله حتى أبسط شاعر، فضلا عن أن يكون قرآنا. يقول: والفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل وبيل. هذا قرآن. ولذلك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات وغيرها من كتب، يقول أن الذي يدعي النبوة يأتي بمصائب يعرف بها أقل إنسان أن هذا كذاب، يعني لا يحتاج علم حتى تعرف أن هذا يدعي النبوة. ولذلك مسيلمة من تابع سيرته يجد رجل فاسق، لا يدعي النبوة رجل صالح، لأن لو ادعاها رجل صالح وصادق يختلط الأمر، لكن لا يدعيها كما قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، قال: والنبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين، وأكذب الكاذبين ولا يلتبس حال هذا عن حال هذا إلا على أجهل الجاهلين. النبوة من يدعيه؟ إما أصدق الصادقين وهم الأنبياء حق، أو أكذب الكاذبين وهم الدجالون. ولا يخفى الذي لا يميز بين النبي وبين الكذاب إلا أجهل الجاهلين. ولذلك في هذا العصر ظهر مدعي النبوة، بل مدعون النبوة، منهم الهندي المسمى ميرزا غلام أحمد القدياني. وهذا من سوء خاتمته، مات أعزكم الله في المرحاض وهو يتقيا، أصابه مرض من الكوليرا، مات في المرحاض بيت الخلاء. قام واحد من علماء أهل الهند قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء ندفن حيث متنا، ادفنوه أينما وإن مات. صحيح ولا؟ الأنبياء يدفنون حيث مات. الحاصل أن مدعي النبوة جه أمور يفضح أمره بسهولة. ولذلك مسيلمة لما خطب سجاح وهي ادعت النبوة، ماذا كان مهرها؟ قال وضعت عن قومك صلاة العشاء وصلاة الفجر، رتحناكم، هذا مهر. ولذلك الأمر ولله الحمد واضح. أما النبي فشهد له الناس بالصدق قبل الإسلام وبعده، حتى أن جاء رجل لأبي جهل قال أصادق أم كاذب محمد؟ هذا أبو جهل فرعون هذه الأمة. فقال له أبو جهل قال ويحك وهل يكذب محمد؟ أبو جهل يقر، لكن قال له ذهبت بنو هاشم بالسقاية والرفادة، قال وهذه قد ندركها. أما قال أن يدعون أن من أن يدعوا أن منهم نبي، قال هذه والله لا نستطيع عليها أمر. ولذلك لابد من تكذيبه. الحاصل أن هذا ما ذكر في سورة العصر بعد نزولها. قال تعالى والعصر، اختلف المفسرون في العصر ما هو، قيل العشي وقيل صلاة العصر، والصحيح هو اختيار ابن كثير وغيره أن العصر هو الزمان الدهر تقلب الليل والنهار. والواو هنا واو القسم، وحروف القسم كم؟ ثلاثة، واو باء تاء. نقول والله ونقول طالله ونقول بالله، هنا حرف القسم هو الواو. قال والعصر، إذن والزمان والدهر. لماذا أقسم الله تعالى بالعصر؟ لأن الزمن شريف، عمر الإنسان هو زمن ليل ونهار حتى يموت. ولذلك قال الوزير بن هبيرة قال والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أكثر ما عليك يضيع. الوقت عظيم. ولذلك قال الحسن وقالها أيضا أبو الدرداء قال يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك، وقيل أنت بيومك ولست بغدك ولا بأمسك. ولذلك قال بعضهم قال الأيام ثلاثة، يوم مضى فلن يعود أبدا، انتهى ماضي، ويوم غد فلا تدري أنك مدركه، ويومك اليوم فاغتنمه، لا نملك إلا يومنا، غد لا تدري وأمس مضى. ولذلك الصحيح من أقوال العلم أن والعصر هو الزمان والدهر لشرفه. ولذلك المؤمن الكيس هو الذي يحافظ على أوقاته، أما الذي يضيع وقته فهذا ما أريد به خير. حتى أن عندنا استعمال دارج عندنا، يجيك واحد إلى البيت يقول لك تعال نضيع الوقت، يعني عمره ضايع إلى درجة أن يحب يزيد يضيع الوقت، وهذا من الخذلان. الأنفاس قليلة ومحسوبة ومعدودة، والنفس الذي يرجع لا يعود. ولذلك المرء يكون أكثر ما يكون حرصا على أوقاته. والله تعالى قال والعصر، إذن الله أقسم بماذا؟ بالزمن والدهر. هل يجوز للإنسان أن يقسم بالعصر؟ أتكلم مع واحد قوله والعصر تفعل كذا، يجوز هذا؟ لا يجوز. فإذا قال واحد الله أقسم بالعصر وأقسم بالذاريات والمرسلات والشمس وضحاها وغير ذلك، يقال الله يقسم بما شاء من مخلوقاته الدالة على عظمته، أما المرء فليس له أن يحلف إلا بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، لأن الحلف تعريفه في كتب الفقه هو تأكيد على شيء بذكر معظم باستعمال حرف من حروف القسم، فلا نقسم إلا على شيء عظيم. والله تعالى لما أمر نبيه بالقسم قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، ما قالش قل بلى والقمر، وربي أقسم بالقمر والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، أما الإنسان لا يقسم إلا بالله. لذلك ما عندنا شائع ورص فلان ورص، هذا كله من الشرك. هل هو من الشرك لو أن إنسان، بعض الناس يأتي يصلح يفسد، يظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وفي رواية فقد كفر، يعني اللي يحلف بغير الله كافر مرتد، هذا من قال هذا جاهل لا يعلم النصوص، إذا كان الحلف في اللفظ فقط. لكن لو أن إنسان إذا حلف بالله يكذب، وإذا حلف بغير الله يصدق، وهذا معروف. بعض الناس إذا حلف سيدي بالبابة مستحيل يكذب، وإذا حلف بالله قد يكذب، هذا يدل على ماذا؟ هل أنا في قلبي يعظم سيدي بالبابة أكثر من يعظم ربي؟ هذا قد يكون من، بل هو من الكفر. أما اللي مجرد يحلف سبق لسان ورأس كذا ولا يقصد ولا يعظم غير الله أكثر من الله، هذا لا شك أنه ليس كفر. الحاصل أن الإنسان يحرص على ما يقول، وكما يقول ابن القيم في الجواب الكافي يقول: الكلام أسيرك فإذا خرج منك أصبحت أسيره. الكلام في فمك عندك، فإذا خرج وليت أنت عنده يحكم فيك. ولذلك قد يتكلم الإنسان بكلمة توبق دنياه وآخرته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتلفظ بالكلمة من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفا، والأخرى من رضوان الله تطلع به في الجنة الدرجات. الشافعي يقول: احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران. لسان طلع أقوام وهلك أقوام، حتى أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يمسك بلسانه يقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا أبو بكر، ما بالك بنا نحن. إذن والعصر هو الدهر والزمان. ماذا بعدها؟ إن الإنسان لفي خسر، الألف واللام للجنس، كل إنسان خاسر، هذا صريح الآية. أقسم جل وعلا بالدهر والزمان ثم قال: إن الإنسان لفي خسر، كل الناس سيخسرون إطلاق. ثم استثنى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا الحمد لله الخير موجود، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن كل الناس في خسران، والخسران قد يكون كلي بالكفر وقد يكون جزئي فيما دون ذلك، فكل الناس في خسران إلا من اتصف بأربعة أوصاف أو بأربع خصال. الأولى آمنوا، ثانيا عملوا الصالحات، ثالثا وتواصوا بالحق، الرابعة وتواصوا بالصبر، وعليهم مدار الكلام. إلا الذين آمنوا، الإيمان في اللغة هو الإقرار والتصديق، أما في الشرع قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. لماذا الكلام على الإيمان لغة شرعا؟ لأن قد يأتي إنسان يقول: إذا كان الإيمان هو التصديق، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدق، صحيح أم لا؟ صحيح، كان يؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا نبي يقينا، يعرف ابن أن ابن أخ أبي طالب هذا محمد صلى الله عليه وسلم يعيش في بيته وما عرف بالكذب قبل الإسلام فلن يكذب بعده، ودافع عنه إلى أن مات. ولكن هل مع ذلك نفعه ذلك الإيمان؟ إذن إيمان أبي طالب في اللغة فقط صدق، أما في الشرع يلزم الإيمان يكون بالاعتقاد ويكون باللسان أن تنطق بشهادة الإسلام وبها يدخل المرء في الدين، والثالث تعمل بما يستلزم تلك الشهادة من العمل. أبو طالب قال في شعره المعروف قال: ولقد علمت بأن دين محمد، هو يتكلم، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. إذن هو شنو اللي منعه من الإيمان؟ حشمة الناس. وقال في بيته الآخر المسمات اللامية قال: ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، لا يكذب ولا يقول الباطل. إذن هو مصدق تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق. وبالرغم من هذا لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزم في صحيح البخاري بل في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، هذه كلمة فقط تجعلني أشفع لك شفاعة تنجيك من عذاب الله. فأراد أبو طالب أن يقولها، لكن أصحاب السوء كان عنده أبو جهل ونسيت من كان معه من رؤوس الكفر، أظن عبد الله بن أمية وواحد آخر، قالوا: أتترك ملة عبد المطلب؟ قال: بل أنا على ملة عبد المطلب، ومات على كفره. وهنا فائدة في لفظ الحديث، لم يقل بل أنا، قال الراوي بل هو على ملة عبد المطلب. الراوي خاف أن ينطق الكلمة التي فيها الكفر، فلم يقل الراوي بل أنا، لا، قال بل هو على ملة عبد المطلب حتى لا ينطق بكلمة الكفر. فهمتم هذه؟ طيب، إذن مات على كفره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. لكن الله جل وعلا نهى في سورة التوبة أن يستغفر لعمه من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب النار أو الجحيم. فبالرغم من هذا، هل شفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أم لا؟ شفع ولا مش شفع؟ لكن هل هي شفاعة تخرجه من النار إلى الجنة؟ لا، هي شفاعة خففت عنه العذاب من درجة إلى أقل درجة. أقل درجة ما هي؟ الضحضاح. الضحضاح قال ابن حجر في فتح الباري قال: هو الماء إذا بلغ الكعبين، وقت واحد يدخل حكرة من الماء تبلغ الكعبين تسمى ضحضاح، إذن هو في النار إلى حد الكعبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغلي منهما دماغه. وبعض الناس يظن أن الكعب يغلي والدماغ يعلي، لا، يغلي، إذا غلى الدماغ فدل على أن هذا كل سقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو يظن أنه من أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم. هذا أقل درجة في النار ولا يخرج منها أبدا، لأن الكافر لا يخرج من النار، ولن يدخل الكافر الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قيل الجمل الحبل الخشين هذا، وقيل الجمل هو الجمل حقيقة. هل رأيتم جمل يدخل ثقب إبرة؟ لا يعقل. هذا ربط الأمر بالمحال. فلن يدخل كافر جنة، لأن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. ولذلك يقول ابن القيم في نونيته يقول: هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح له أسنان. مفتاح معه الأسنان، ما هي الأسنان؟ هي الطاعات. المفتاح واحدة ما يكفيش، إذا مفتاحه معه السنون هذه، كما قال وهب بن منبه في صحيح البخاري. إذن التصديق لا يكفي. يأتيك إنسان كافر لا يؤمن بالدين يقول: أنا أظن هذا الرجل صادق، ولكن لا يشهد شهادة الإسلام ولا يلتزم بأحكام الإسلام، على أقل العمل، هذا ليس بمؤمن. إذن هذا هو الإيمان. إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يتم إلا بالعلم. لن تستطيع تؤمن بشيء إلا إذا علمت ما فيه. فنحن آمنا بالله لأن علمنا أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المستحق للعبادة صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، عرفناه بحقيقته آمنا به. مسيلمة عرفنا أنه كذاب كذبنا، النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس صدقه صدقوه. إذن الإيمان لا يتم إلا بالعلم، ولا ليس إيمان، لا بد أن تعلم ما تؤمن به. والعلم فضله معروف عند القاسي والداني. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستويان مثلا. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. جاء في التفسير كما عند القرطبي وغيره، بل حتى عن ابن عباس فيما أذكر قال: الآية هذه معناها يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، ولكن الكل مرفوع، لأنك بالإيمان أنت عندك مكانة، لكن بالعلم يرتفع العالم على الجاهل. والله تعالى قال لما ذكر الأمثال قال: وما يعقلها إلا العالمون، أما الجاهل لا يعقل. والآيات في هذا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم حديث أبي هريرة يقول: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فقط طريق واحد للعلم. ما معنى طريق العلم؟ إما تسمع أو تقرأ أو تكتب أو تحضر، حتى تشري كتاب للعلم، هذا من سبيل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أبي الدرداء المعروف في السنن والمسند قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء، أو حتى الحيتان في الماء تستغفر لهذا العالم. إذن هنا ترى الفرق بين العالم والعابد، لأن العابد نفعه لازم أو متعدي، لازم عابد يعبد النفس، لكن العالم فضله ينتشر. ولذلك إذا مات عابد لا يتحرك إبليس، لكن إذا مات عالم يفرح إبليس. ولذلك جاء في تفسير قول الله تعالى: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال الحسن البصري: نقصان الأرض من أطرافها هو موت العلماء، لأن إذا مات العالم أتى الجهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بموت العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما أو حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك العالم نحتاج إليه، والعالم درجات، لكن صاحب العلم نحتاج إليه، لأن الحياة لا تخلو من سؤال في العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول حديث قال: من يريد الله به خيرا ماذا يعطيه؟ فقه في الدين، وهو الفهم عن الله وعن رسوله. قال ابن حجر في كتاب شرح كتاب العلم صحيح البخاري قال: مفهوم المخالفة أن الذي لم يتفقه في الدين ما أراد الله به خيرا، لأن هذا قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك جاء عند الطبراني أنه قال: من لم يتفقه في الدين لم يعبأ الله به. ثم قال في آخره قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ولذلك قال البخاري الطائفة المنصورة إلى آخر الزمان هم أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفقه ثم ذكر النصرة، فليس هناك نصرة إلا بالعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة هل كان يجاهد بالسيف؟ لا، كان يدعو للناس للتوحيد، اعبدوا الله واتركوا عبادة الأصنام. والله تعالى قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، هنا المقصود به جاهدهم به ماذا؟ القرآن، العلم. هل رأيت واحد يضرب بالعلم؟ لكن هو في الحقيقة ضرب لكن معنوي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدولة ضعيفة، بقي في مكة يدعو إلى التوحيد، حتى كان يمشي في الأسواق ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون، ووراءه رجل أحول يقول اتركوه إنه كذاب. من هذا الرجل؟ عمه أبو لهب. شوف عمه أبو لهب، هو يعلم أن ابن أخيه صادق قبل وبعد، ولكن شوف لما تقطعت روابط الاعتقاد والعقيدة أصبح يكذب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة ويدعو الناس بالعلم، ولذلك الله تعالى في القرآن قال وقل ربي زدني علما. قال أهل العلم قالوا لم يطلب الله جل جلاله من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الزيادة من شيء إلا من حاجة واحدة، ما هي؟ العلم. لا قال لا أطلب زيادة المال ولا الجاه ولا العلم، لأن العلم يرفع قدر صاحبه، كما أن الجهل يحط من صاحبه. العلم يرفع بيت لا عماد له، والجهل يحطم بيت العز والشرف. بعض الناس يكون ساكت تحترمه، يتكلم كلمة تحتقره، لأن الجهل يزري. ولذلك من تكلم في الناس وضع عقله على طبق، فلذلك لا ينبغي الإنسان لا يتكلم إلا وهو يعلم. وإذا كنت لا تعلم أعظم العلم ألا تقول لما لا تعلم لا أعلم، كما قيل نصف العلم لا أدري، ومن قال لا أعلم فقد أفتى. أما الإنسان يتكلم بدون علم هذه كارثة، وهذا ما نراه الآن، كل إنسان أصبح يتصدر وكأن الدروس مهنة. إذا كنت لا تحسن أسكت واترك من هو أعلم يتكلم، فإذا أخطأ عليه وإذا أصاب فلنا. أما أن إنسان يحب التصدر هذا كارثة، قدح في النية. ولذلك قال في الحلية قال إياك والتصدر قبل التأهل، كما قيل قديما كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث. شكون الثالث؟ هو الجهل أو المتعالم، يوهب الناس أنه هو صاحب علمه ليس عنده شيء. ولذلك تجد أن الناس إذا ذكر الطب يسكت، يقول لك أنا غير متخصص، وإذا ذكرت الهندسة يسكت، وإذا ذكر العلم كل الناس يتكلمون. والله المستعان. وهذا باب عظيم وقف على حافته أئمة، يأتي إنسان ويلج فيه بغير سلاح هذا عيب. إياك والتكلم بغير علم، فإن المرء قد يتكلم كلمة واحدة توبق عليه دنياه وآخرته. ذكر البخاري ومسلم أو روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قصة الرجل الذي قتل 99 نفس روح، فقال للناس دلوني على عالم، هو أراد أن يتوب، فدله القوم على عابد ليس بعالم. قال له لقد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال العابد قال ليس لك توبة، 99 نفس تريد التوبة؟ قال ليس لك توبة. ماذا فعل؟ فقتله هو كمل 100. شفت الفتوى بدون علم ماذا تفعل؟ هو الضحية. ثم دل على عالم فأفتاه بأنه ومن يحجزك عن التوبة، ثم تاب وتعلم من بقية القصة وقبضته ملائكة الرحمة، الحديث معروف. الحاصل أن أو الشاهد أن الفتوى بغير علم تضر ولا تنفع. والله المستعان. قال المتقدمون في فضل العلم كلمات كثيرة، منها ما ذكرت لكم: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث. وكما قال أبو الدرداء: الناس عالم ومتعلم وبقية الناس همج لا خير فيهم. ولذلك علي بن أبي طالب فيما نسب له من الشعر يقول كلاما مفاده أن الجاهل ميت من حيث لا يشعر. قال: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرئ لم يحي بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور. ميت، لأن الجهل يزري بأهله. فإذا كنت جاء قل لا أعلم، والله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إما أهل الذكر أو لا تعلم. وذكر ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة أوجه لشرف العلم، ذكر أكثر من 150 وجه في شرف العلم. ونهيك بابن القيم توسعا، بحر لا ساحل له. من اللطائف التي ذكرها ابن القيم قال: الله تعالى قال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. باختصار معنى الآية أن، وهذا معروف في كتاب الصيد في كتب الفقه أو عند الكلام عن مسائل الصيد، أن الكلب إذا كان معلما من سيده وأمسك عليك طيرا أو أرنب أو غير ذلك، فما أمسكه الكلب هنا يصبح حلال لأن الكلب معلم. فإذا كان كلب غير معلم وأمسك عليك حيوان فأصبح جيف. قال ابن القيم: انظر شرف العلم حتى في الكلب. لما كان العلم يفرق قال: كانت جيفة الكلب كانت ميتة الكلب المعلم حلال، وميتة الكلب الجاهل الكلب الغير معلم حرام. قال: وليس هذا إلا لشرف العلم. فهمتم معنى الآية أم لا؟ حتى في الكلاب، كلب المعلم والكلب غير المعلم، كان عربي ولا غير. طيب، إذن هذا لشرف العلم. قال: إلا الذين آمنوا. قلنا ويدخل في العلم في الإيمان العلم، والعلم ليس معناها أن كل الناس يصبحون فقهاء، هذا مستحيل، أو كل الناس طلبة علم، لا. لكن على الأقل إن كنت لا تعلم فاعرف قدرك واسأل من يعلم، وإن استطعت أن تسأل أعلم الناس فافعل، لأنه أأمن لك. ومن سئل وهو لا يعلم فخير له، بل واجب عليه أن يقول لا أعلم. وكم من عالم في المتقدمين سئل عن مسألة بسبب سؤال أصبح عالم. من ذلك ما ذكر أن الطبري محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ وغيره، شيخ المفسرين، وتفسيره هو العمدة في التفسير بالأثر، ومن جاء بعده فإنهم عيال عليه في هذا الشأن. جاءه رجل وسأله عن مسألة في الفرائض، فرائض علم المواريث، فسأله عن مسألة، وهذا أهل العلم كما يقول، هذا العلم يحتاج أسبوع حتى تعرف تقسم المواريث. فقال له: استحى أن يقول لا أعلم هنا، ولكن لا يتكلم بغير علم. فقال: ارجع لي آخر النهار. فذهب الطبري وقرأ كل كتاب المواريث وحفظه، فلما أتاه في آخر النهار أفتاه فتوى صحيحة في يوم، اللي يتعلموه الناس في أسبوع. شوف الهمة. ولذلك كما يقال: كن رجلا قدمه في الثرى في الأرض وهمة هامته في الثريا. حتى قال ابن الجوزي في صيد الخاطر، قال: لو كان المرء يستطيع أن يبلغ السماوات لرأيت من الخسة رضاه بالأرض، لكن هذا أمر لا نستطيعه. ولذلك يقول المتنبي يقول ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يستطيع يتعلم ولا يتعلم. بعض الناس أوتي ذكاء وفطنة وفهما وسرعة بديهة ولكن يصرفه في أمور أخرى. والأمة أكثر ما تحتاج لأهل العلم في كل الميادين، لابد من العلم دينا ودنيا. والله المستعان. الذهبي كان في مجلس وكتب شيئا في درس قرآن، فلما رآه شيخه رأى خطه قال إن خطك خط محدثين، كان خط أصحاب الحديث. فرجع الذهبي وفكر في هذه الكلمة وقال لما لا أطلب الحديث، فعاد وطلب الحديث حتى أصبح محدث ومؤرخ الإسلام. الذهبي لا يحتاج إلى تعريف. البخاري محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الجامع الصحيح وصحيح البخاري كان في مجلس إسحاق بن راهوي، وبعضهم يقول راهوية، فقال إسحاق قال هل فيكم أحد ينشط ويكتب لنا كتابا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالبخاري قال لما لا أكون أنا ذلك الرجل. فعاد وصنف كتاب الذي هو يعتبر أصح كتاب بعد القرآن، كتاب البخاري، الذي شرحه فقط شرحه الحافظ بن حجر في كم من سنة؟ 25 سنة شرح لكتاب جمعه البخاري. هذا كله بيان أن العلم يرفع قدر صاحبه، وأن الإنسان وإن كان في البداية ليس مصروفا لهذا الأمر لكن ترتفع الهمة ويصبح عالما أو طالب علم. ولذلك الإمام أحمد قال طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. لابد من صحة النية، ليس يتعلم حتى يقول الناس عالم. قيل وما صحة نيته؟ قال أن ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه أولا هو، ورفع الجهل عن غيره. ليس تتعلم للناس، لا، أولا لنفسك، لأن الطهارة تحتاج علم والصلاة تحتاج علم والزكاة. تذهب للحج تبقى تتبع الناس، إن أخطأوا أخطأ وإن اهتدوا اهتديت، لا، نتعلم فقه الحج. إنسان تاجر يبيع ويشري كل يوم ولا يعلم شيء في فقه البيوع أبسط الأمور، تاجر ذهب وفضة، وهذا أمر معروف في كتب الفقه أن الذهب والفضة تجارتها تحتاج إلى أمر معين. والله المستعان. فأول شيء يتعلم الإنسان بشعبد ربي. المرأة تحتاج إلى أحكام الحيض والنفاس. والأمر الثاني حتى يعلم غيره بدءا بأهله. والله تعالى يقول وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن هذا بالنسبة للعلم. إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان والعلم لا بد له من عمل، وهذا الشرط الثاني حتى ينجو المرء من هذا الخسران الذي توعد الله جل وعلا به الناس. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا يعني بغضا وكرها عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث أسامة بن زيد أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه في النار، فيقول له الناس ألست الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ولذلك خاب وخسر من خالفت أقواله أفعاله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرء يسأل يوم القيامة وعن علمه فيما عمل به. أنت أعطاك ربي العلم، ماذا فعلت به؟ ولذلك من تعلم العلم ليجاري العلماء أو ليماري به السفهاء، فنسيت بقية الحديث. الحاصل أنه قد خاب البقية. ألجمه الله بالجامل من النار، أحسن. فلا بد من العمل بهذا العلم. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك يقول الشعبي يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. تتعلم حديث أعمل به لن تنساه، كالأذكار، أذكار الصباح والمساء بعد الصلاة، تعلمتها طبقها بعد كل صلاة لن تنساها أبدا، أما إذا تركت العمل فسينسى العلم. ولذلك قال ابن مسعود قال وإني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يصيبها. وقصة وكيع مع الشافعي معلوم، قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. العلم لابد من العمل، لا تحتاج كثرة علم كالجبال حتى تدخل الجنة إذا لم يصحبه عمل، بل بعض الناس قد يكون أقل علم من غيره لكن ما علمه عمل به. يقول ذكر الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل أثارا كثيرة، منها قول بعض السلف العلم من لذات الدنيا أو للدنيا أو في الدنيا، فإذا عملت به صار للآخرة، أما العلم الذي لا تعمل به هذا لا شك إذا زاد في شيء إنما زاد في قوة الحجة عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري قال والقرآن حجة لك أو عليك، إما لك أو عليك، لك إن عملت به وعليك إن تركته وراء ظهرك. اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، العلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، تعلم العلم واعمل ما استطعت به، إياك إياك أن يعتادك الملل. ولذلك الشافعي يذكر أن الفقيه هو الفقيه بفعاله ليس الفقيه بكثرة القيل والمقال، قال إن الفقيه هو الفقيه بفعله ليس الفقيه بنطقه ومقاله. لا يعني هذا أن طالب العلم ولا الذي عنده علم لا يخطئ، لا، الخطأ هذا كل ابن آدم خطاء، ولكن صاحب العلم هو أسرع الناس إلى الرجوع إلى ربه. لماذا؟ لأنه أعلم الناس بربه. ولذلك قيل من كان بالله أعرف كان لله أخوف. ولذلك الله تعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، أحق ناس بالخشية هم أهل العلم، لأنهم علموا ما لم يعلمه غيرهم. ولذلك الصحابة لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة وصف النبي صلى الله عليه وسلم للجنة وحسن بيانه قالوا كنا إذا كنا معه وكأننا رأينا الجنة والنار رأي العين، لهذا لقوة العلم واليقين الذي قد بلغه القوم. وفي هذا يقول ابن مسعود تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. وقال أبو هريرة علم لا يعمل به ككنز لا ينفق منه في سبيل الله، وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. أما أنك تستكثر من العلم وراء العلم بدون عمل هذا مصيبة، يصبح طلب العلم ليس لله لكن يصبح شهوة، أنت تحب العلم تطلب، لا، تطلب العلم للعمل وللاستقامة، لأن الهدف للجميع هو الدخول إلى الجنة. العلم من السبل التي تيسر الدخول إلى الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن هذا بالنسبة للعمل. قال وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله وتواصوا بالحق هذا يدخل في الأعمال الصالحة، فهو من باب ذكر الخاص بعد العام. إذا علمت، إذا آمنت وعلمت وعملت، فلا ينبغي لك أن تقصر هذا الخير على نفسك، بل لا بد لك أن تبلغ هذا العلم وهو يدخل في التواصي بالحق. فالمؤمنون يتراحمون فيما بينهم، ولا يبخل بعضهم على بعض بالنصيحة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله تعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالعلم لا بد أن تبلغه غيرك، بعد أن أنت تعلمت فعملت فبلغ، فلا تبلغ إلا عن علم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال: بلغوا عني ولو آية. والناس يكتفي بهذا الثلث من الحديث، يقول بلغوا عني ولو آية، لكن كمل الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. إذن أنت بلغ، لكن خاف أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، معناه بلغ ولا تبلغ إلا عن علم. أما الكلام بغير علم فقد مر معنا، ويكفيك قول الله جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا من أعظم الفواحش وقرن بالشرك. إذن لابد للمؤمن أن يكون داعيا إلى ربه بقوله وبفعله وبسمته وبدله. الدعوة بلسان المقال هذه واضحة، أنك تنصح الناس وتبلغ ما علمك الله من علم، ولا تكن بخيلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال: والكلمة الطيبة صدقة. فلا بد من نصح الغير. إذن هذا بالنسبة للدعوة بلسان المقال، والدعوة فضلها معروف. قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله تعالى قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأعظم دعوة هي دعوة الأنبياء والمرسلين، ورأس دعوتهم هو الدعوة إلى التوحيد. والتوحيد ما هو؟ هو إفراد الله بما يختص به من ربوبية ومن عبادة ومن أسماء ومن صفات. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أعظم أمر أتى به الأنبياء هو: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. وبعض الناس يسمع كلمة توحيد يخاف. هي ما هي التوحيد؟ عبادة الله. فلو رأيت إنسان يدعو ولي أو قبر، هل هذا حقق التوحيد؟ لا. والله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، وهو عبد غير الله. وسأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والله تعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله تعالى قال: ولا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. فعبادة الله حق محض له لا تنبغي لغيره، وصرفها لغير الله شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ركز إلا على التوحيد، فتبدأ بالأهم ثم المهم، وأهم المهمات هو التوحيد. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذا أعظم أمر. قال فإنهم أطاعوك في ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخر الحديث. أما أنك تصلي وتزكي وتصوم وربما تحج وتتصدق وأنت تصرف عبادة لغير الله أوبقت عليك دنياك وآخرتك. والله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ابعد عن الشرك الأكبر، على خلاف في الأصغر هل يغفر أم لا. ابتعد عن الشرك وبقية الذنوب تحت المشيئة. أما أن إنسان يدعو إلى كل شيء إلا إلى عبادة الله، هذا لا شك خلل في طريقة الدعوة وأنه لم يفهم منهاج الأنبياء. والله تعالى قال أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، هم السنة أو طريقهم هو الطريق المتبع. ويأتي مزيد بيان لهذا إن يسر الله. إذن لابد من الدعوة إلى الخير. قال وتواصوا بالحق، وهو نصح المؤمنين، وتواصوا بالصبر. ذكر الصبر بعد الدعوة، لأن من دعا إلى الله ومن نصح الناس هو معرض إلى المصائب والابتلاءات. ولذلك الله تعالى قال في سورة لقمان قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، بعدها ماذا قال؟ واصبر على ما أصابك. إذا جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيصبح لك أعداء. النبي صلى الله عليه وسلم كان مبجل في مكة، الصادق الأمين يتحاكمون إليه. لما أصبح يأمر بعبادة الله هنا أصبح كذاب ومجنون ومسحور وإلى غير ذلك، ونفس الشخص لم يتغير شيء. والله تعالى قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إذا جاءت الدعوة جاء الابتلاء، وهذا منهج الأنبياء. فلذلك المؤمن إذا أتته بلوى وهو على خير فليقول إنما هو ابتلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يبتلى المرء على قدر دينه، لا يعني هذا التهور أنك تتكلم حيث في كل مكان وبأي أسلوب، لا، لكن إذا أنت دعوت على سبيل الأنبياء وأتت الابتلاءات فاعلم أن هذا من طريق الأنبياء. ولذلك ابن القيم في كتابه الفوائد قال كلاما بديعا معناه، قال يا مخنث العزم، يا بعض الناس ليس عنده عزيمة يتكلم جاءت مشكلة يهرب، قال يا مخنث العزم أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح وألقي في النار إبراهيم ونشر بالمنشار زكريا وقتل السيد الحصور يحيى ونال فيه نبينا ألوانا من الفقر والأذى تلهى أنت باللهو والعب. وارجعوا إلى كلامي في أول فوائد. ولذلك ابن القيم يقول من تلمح حلاوة العاقبة هانت عليه مرارة الصبر. والصبر كما قيل والصبر مثل اسمه، مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وإذن خلاصة الكلام حتى نختم، كل الناس على وجه الأرض في خسران، إما خسران كلي أو جزئي، إلا من اتصف بهذه الأوصاف الأربعة. أولا لا بد من الإيمان بالله جل وعلا ومر تعريفه. والإيمان قلت لا بد له من علم. ثانيا هذا العلم لا بد له من عمل. العمل لا بد أن تنصح غيرك وتنقل هذا الخير الذي عندك لغيرك فيصبح تأتي بعده الدعوة. فإذا دعوت إلى الله فاعلم أنك ستبتلى، فلا بد من الصبر. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأعراب قال لماذا تدعو الناس؟ إلى أي شيء تدعو الناس؟ قال إلى لا إله إلا الله. قال إذن تقاتلك العرب. فهم الأعرابي أن لا إله إلا الله يعني تترك اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وهبل. هنا يأتي الابتلاء. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن آمن وعلم وعمل ودعا، وإن أتاه ابتلاء فاللهم اجعلنا من الصابرين. ولكن لا يسأل المرء الصبر ابتلاء، لا تأتي تقول اللهم صبرني. ابن القيم يقول إذا سألت الصبر فإنما تسأل البلاء، لأنك تسأل الصبر قبل البلاء. إذا تسأل يأتيك البلاء ثم الصبر. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا في الدين والدنيا. اللهم اغفر جمع واستر عيبا. نسأل الله جل وعلا عصمة من الزلل في القول والعمل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نوع الأسئلة إن شاء الله. وقت العشية وقت إيش؟ هذا أحد الإخوة يقول بعضهم الدعوة الآن إلى توحيد الألوهية والأسماء والصفات تفرج، ونحن الآن في حاجة إلى الوحدة لنحارب أعداء الدين المتفق فيهم بيننا، فما تعليقكم؟ الحمد لله. وبعد، أن إنسان يقول دعوة إلى التوحيد تفرق، هو لا يقصد هذا، لكن هو كأنه أتى إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو في مكة يقول أنت دعوتك تفرق. الجواب أنها تفرق لا إشكال، لكن تفرق بين ماذا وماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى مكة فرق بين الأب والابن، والزوج والزوجة، والأخ وأخيه، والابن وأمه. هل هو مذموم في ذلك؟ أنت لو وجدت ناس يشربون الخمر وهم يحترمونك، أنت أتيت استحيا منك القوم فتفرقوا، يذهب إنسان من شرب الخمر يقول كنا مجتمعين ففرقنا، كنتم مجتمعين على ماذا؟ على الخمر، فرقكم إلى ماذا؟ بعدتم عن الخمر. إذن هنا التفريق محمود. أما أن إنسان يقول دعوة التوحيد تفرق، نعم، لكن تفرق لتبين من هو موحد ممن هو مشرك. النبي صلى الله عليه وسلم بعدين آمن له أقوام فهاجروا إلى المدينة وأصبحوا زبدة المؤمنين الخلص، ثم جاهدوا في سبيل الله وهزموا كل الناس. ولكن لابد من صبر ويقين، ولذلك الله تعالى قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ولذلك قال بالصبر تستدفع الشهوات وباليقين تستدفع الشبهات. أما أن إنسان يظن أنه سيدعو إلى التوحيد ولا يأتيه أمر، هذا غير صحيح. وحفظ رأس المال أفضل من الربح، رأس المال المسلمين. أنا أفضل في المسلمين تدعو وتمحص وتدعو الناس إلى التوحيد ودعوة الأنبياء خير من أنك تبحث عن الكفار وتأتي بالربح. أنت تحفظ رأس المال أصلا ثم بعدين فكر في الربح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر في البداية ولم يجاهد الذين حول مكة، لا، بل دعا قومه، ثم لما أيس منهم هاجر. بعد أن استقر الأمر دعا فارس والروم وغير ذلك. الدنيا مراحل وتدرج، أما من تعجل الشيء قبل آنه عوقب بحرمانه. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول بعضهم أخبرني أن العلم ينقسم إلى علم فضائل وعلم مسائل، ويقول ونحن الآن لا نتعلم إلا علم الفضائل ونترك علم المسائل للعلماء، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. علم الفضائل يقصد أنك تتعلم فضل الإحسان للجار وفضل النوم على الشق الأيمن، وهذا كله من السنن، والمؤمن لا يترك هذه الأمور بل يعمل بها. وعلم المسائل ماذا يقصد به؟ تعلم الفقه والطهارة والصلاة والصوم. أنا ذكرت ليس المطلوب أن الناس كلهم يقولوا فقهاء، هذا مستحيل، لكن المقصود اعبد ربك عن علم. عندنا في الصيام، إحنا الناس يقولون أن إذا حط شوية عطر انتقض صيامه. وربما بعضهم يأتي أهله ولا يدري أنه ناقض. إذا كان يقصد بهذا علم المسائل قل هذا ترى تعلمه أم لا، فهذا كلام لا يلتفت إليه. أسئلة لها في نفس الموضوع، بعضهم يقول أن الإيمان في القول في القلب، فما تعليقكم بارك الله فيكم؟ ويا شيخ بارك الله فيك، هذا سؤال آخر، ما معنى الإرجاء؟ عشت قراءه يا شيخ. نعم تعدى. يا أستاذ بارك الله فيك، ما معنى الإرجاء؟ ونرجو تفصيلا في ذلك. فت مرحلة الأستاذية على كل مش يا شيخ يا حتى أكثر شوي مثال عود لي في الأخر شوي يعني. نعم، ما معنى الإرجاء ونرجو تفصيلا في ذلك؟ وبعضهم يقول أن الإيمان في القلب. السق الثاني يأتي في دروس علمية. طيب. المقام ليس مقامها. أما الإيمان في القلب، إذن أبقى في، هل شفت إنسان مؤمن يرى إنسان شارب الخمر جالس يشرب في الخمر وأنت ماشي للصلاة تسأل هذا شارب الخمر يقول لي مش معنى الصيد، يقول لك الإيمان في القلب، هو اللي شرب في يده، يقبل عقل هذا؟ الإيمان في القلب إذا لم يظهر على الجوارح فهو هذا ينفع. ولذلك النبي قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى لا نعم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الاثنين. وإن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، يقال الذي قال التقوى ها هنا عد عمره من أولها إلى آخرها علما وعملا، وبين أن شارب الخمر ملعون والمرابي ملعون والذي يفعل كيت وكيت وكيت ملعون أو متوعد. فهل يعقل إنسان يقول الإيمان في القلب ولا يظهر على الجوارح؟ أنت شجرة إذا تسقيها بالماء تبقى صغيرة؟ لا، يظهر الماء ما سقيته ما سقيتها يظهر عليها. أما أن إيمان يقال في القلب إذا عقدت كما قلت الإرجاء الإيمان في القلب. إذن إذا كان الإيمان في القلب إذن إيمانك كإيمان أبي بكر الصديق، هو في القلب وأنت في القلب، هذا لا شك كلام جنون. أنا أتعجب كيف إنسان حتى يفكر، نحن نرى أن بعد درس أو بعد خطبة جمعة تعود إلى البيت وأنت عندك شيء منها إيمان أقوى، لأن الإيمان تأثر ويظهر. بعدين إذا ذهبت للصلاة تذهب متحمل. شوف الناس عندما يرجع من الحج لما ذهب وزار واعتمر يرجع إيمان قوي تراه ثابت في صلاة الفجر، لأن الذي شهده وقام به أثر عليه. أما نسان إيمان في القلب قل هذا الذي في القلب على هذا الماء سيذهب يوما من الأيام. بارك الله فيك. بعض أخواننا يقول أنا أعرف نفسي أني لا أستطيع العمل بما سوف أتعلمه فاجتنابا للوعيد المذكور آنفا فلن أتعلم وسوف أبقى أسهل أهل العلم كما ذكرتم. الحسن البصري هذا ذكره ابن رجب في لطائف المعارف في أول كتاب، أتاه أقوام وقالوا نحن لم نصل إلى درجة من الإيمان والعمل حتى نتعلم هذا وننصح به الناس، قالوا فسنتركه حتى تبرأ الذمة. قال الحسن قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. أنت تظن أنك لو تركت العلم ستستقيم حالك؟ لا، هو إن تركت العلم يأتي الجهل ويصبح حالك من أسوأ، من سيء إلى أسوأ. بل كما يقول النووي في كلام له أن هذا باب فتحه إبليس على المفاليس. تعلم العلم وسيأتي العمل، المقصود ليس ترك العلم، لا، بل المقصود تعلم وحرص على العمل. ولذلك قال الدارقطني وقالها غيره وذكره ابن عبد البر في الجامع والذهبي في السير وغيره، قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ما معنى هذا الكلام؟ طلبنا العلم في البداية وليس لنا فيه نية، حب مثلا التصدر وحب ربما الوظيفة، لكن بعدين لما أصبح يقرأ يقول والله هذا عجيب، فأصبح يخشى الله، فأصبح الذي كان لغير الله أصبح لله. وفي هذا يذكرون قصة أن رجل ذهب يخطب امرأة، كمل الوقت، رجل ذهب ليخطب امرأة فقالت أنت من عائلة غير معروف وليس عندك حسب، فقال لا أظن شيئا يرفع من حسب المرء كالعلم، فذهب وطلب العلم وأصبح يشار إليه بالبنان عالم. هي نفسها المرأة ذهبت إليه وقالت أعرض عليك نفسي إن أردت الزواج. قال لها تعلمت العلم من أجلك، فلما علمت حقيقة العلم تركتك، امشي. إذن هو بدأ بدون نية، بعدين إذا إلى ماذا أوصله العلم؟ أوصله إلى النية، لا تعلم وأعمل، هذا الحل. واضح؟ كملنا؟ لا لا لا بركاتي. فما سؤال ولا هات؟ أيهم أشد عذابا، الموحد الذي يدخل النار الطاقية أم أبو طالب؟ لا شك أن الموحد دائما أخف من غيره، هذا المقصود أبو طالب في الكفار الذين هم أهل النار، أما الموحد لا شك أنه أعظم من غيره بلا نزاع في هذا. بارك الله فيكم. هناك كثير من الناس يقرون بالتوحيد بأنواعه الثلاثة، ولكن دينه وإيمانه ضعيف، فإن دعوته إلى التوحيد يقول أنا أعلم هذا ولكن الله يهديني، فهل ننتقل إلى دعوته إلى مسائل الرقائق والترغيب؟ ما معنى دعوته إلى التوحيد فقال أنا ديني ضعيف؟ ماذا التوحيد؟ هذا الرجل يقر أن الله هو الخالق الرازق وهو المعبود الحق صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا يقر به أكيد، إذن أنت مر إلى نصحه فيما بعده. لكن لو وجدت يعبد قبر، إنسان يعبد قبر، تقول له إياك تنسى الزكاة؟ لا يستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أقوام عندهم هالبلايا هذه كلها، لكن دعاهم إلى التوحيد لأنه رأس الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الدين درجات، أما أنك تبني وانت الأصل غير موجود ينهار في نار جهنم. والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم تبنى أركانه، البيت اللي ما يكونش أساسه مبني يحتو. لذلك أبدى الناس بدعاء التوحيد. فإذا كان الرجل يؤمن بالله إيمان على ما فصلت ولا يعبد غير الله ولا يربط الأسباب بغير الله، إذن هذا مر إلى ما بعد ذلك كما قال فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة الله إلى الله ومحمد رسول الله، فإنهم أطاعوك في ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم. قال العلماء وفيه التدرج في الدعوة. فهمت؟ مش إنسان مش مسلم كافر أصلا لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم تقول لا والله الزكاة راهي ما شاء الله تعالى أعطينا زكاة، هو لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصلاة ثم الزكاة، فالدين تدرج. واضح؟ ما هو برنامج دور المقرر بعد هذا يذكر. نعم. تعترضنا في الدعوة إلى الله كثير من فرق الضلال مع دعواتهم، فكيف تنصحون في التعامل معهم؟ هذا أيضا بعد الحي. انتهى. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم.